الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ربي ونسمعي في دتشي كيسا هندي كان إساتاتي قرأوا ماتيفي أبينيتيفي تتاكبات أوتيفي قبر ملئين وويل للكافرين من عذاب شديد ور ربي التكفريف لقى أذابا همآت جرى تكايوك أبقاي الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة إسان عذابني جبان إساني أبقاي تكا إسان إيقتسون ور الدنيا فلتي آخر الرج آلتس كان الدنيا جاري آخرا ديك ويصدون عن سبيل الله إسان ور خرا رب الرانم أعوه نما إسلام يؤديم إسلام يؤدو ويبغونها عوجا ور خرا إسلامتيف جلنا بربادو خرا إسلام فكسني نمت أديسني إرى نما فقيس أجج أولئك في ضلال بعيد جر أكس دلقس جلنا هتأرى فقات خيس سجرا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نما أمة تكت إرجن مرة أفان أمة إسات إت إرجن ملي أفان برات نيمت نبيين نبي محمد در إرجم هندي غس إسات في أفان إسام لي غس براتت أما لي أفان برات هن إرجم أمو نبي محمد نما هندت إرجمي تناف جتشا معنان أمته هندت أفان ما إسانتين إرجمو نما دين إسان برسيسو كان معنى حديثا يوكا قرآنا أفان إسانت جرجيرو ملي نما براء التن إرجنو جتشو مالف إرجمان نما إرجمي إرجماج أما إساتو دينا إسام برسيس أما اللي نبي محمد نجين إسرت هاجراتو ربين أفان هند إسا برسيس أكما نبي آدم مكآوان هندا برسيس تناف نبي محمد أمة هند غوس هند أفان إسانتين دبسو تره نما إيسي مخافي بننسل دبسي اتحاسو تره هاتيو واني قرآن أفان هندان همبو فمنيف وان بدين هدون أرقم تؤوفي مالف أدو أفان هندان بوفمي قرآن والأبؤو تؤفى أكما أفان بل إنا في إبئنان والأبو سن ياد أمة كرات كت ولتك أبؤوت والأبا دولا يوكا موت ما لما يو وهرت وليقلت وليقلسا أفان لمان كتبا أكا وليقلسا كيستي أكا وليقلسا فسر أردتي والأبني والددان قدون إسان جدوتي أرقمتو شكين هنجر تناف جتشا قرآن أفان توك كان أفان هندي إرى ترجمتون بوفمون وان إرى هفينسي هنجر تاي أمس أفان توكيتشسون أفان أرباتيون وان إراها فينسي هنجر وان كفار همان وابرسيس اتأكان هاجمو غافسا عربات هيفجج أما اللي وان أفان أربا أفان آيداك أبو كان بيجد جريتي كيس جرو تايف أكسما وان أفان أربا كن أفان آرامت ديبؤوف جج أكا تاريخة بيكامي أفان الدنيا أفان آرامت ديبئة تناف جتشة واني ور أفان قبهن در تجرو أفان أربا أكان برتني إيغسي معنى قرآن تكايو دين إسلام أفان إسانتي ديبسني أمة إساني برسيسو حرفي تاتن هاتاتو هقاساً ديناً إسلاماً دفئ الدنيا كيسة والغاية تكافجة هقاساً إرغموت إرغما ربي تياني وان إني إرغمين بكان غياني غلطة قد ربي را أرغتن واني ربين إرغما هند أفان ور إت إرغميتن دينا برسيس أتي إسا أججيف ليبين لهم أكوار ربين إسان التين إسا إرجي إسان بيس سؤوف فيضل الله من يشاء دوب ربين نما جلسوا إسا فئي نجلسا ويهدي من يشاء أما اللي نما فئي نك أجيلش وهو العزيز ربين انجفتاهن انجفتمني الحكيم كان واني اني دلقهندي اكمليهن تاني ولقد ارسلنا موسى بآياتنا رقمان موسى معجزا سقل كننافي ارقني ان اخرج قومك من الظلمات الى النور أمتك بني إسرائيل دكنا كفر إرّا إفا إيمان التباس جنّي وذكرهم بأيام الله أما اللي نعما يوكا كأنني ربين إساني كنّي إسا يادة شيسي أكا غلطة غلطنيف جنّي تكا أياني تكا أيام ربي كان إسان يادة شيس وان أمة إسان درت أرقمه إن في ذلك لآيات وان نبي موسى آكنن أما اللي وان أمة إساتي كنن كيس أمس وان دبر إسا يادة شيس كيس رقادا ديتي تينيتي تجرى لكل صبار نما إبادة رب الرتي أبسي شكور أنني ربين إسا كن الرتي قلت إسا قلشوف وإذ قال موسى لقومه قافن بموسى أمة إساة جئ دبرت وان إن جئين اذكروا نعمة الله عليكم يا أمة خية والربين إسنين أنني سيادتا قلت إساف قلشا إذ أنجاكم من آل فرعون قاف ربين إنكي فرعونتي في إنكي آلي إسا جلا إسم باته يسومونكم سوء العذاب كان إنكي همتو إسن أنتمسيسا ويذبحون أبناءكم كان إلمان كيسا كان إيرا كان إسنيت ألت هند قرآن ويستحيون نساءكم كان ألا كيساً ديساني إن أجيساني قبر قلتاً وان إسان إيرفتاني ألا إيسانيف ورّا راق لالتو إلمان إسرائيل كان إيرا كان بركنا ألتو كيسا نمني موتما موتي مصرا حرك إسرتي بدو جراجئ أوديسنان موت مصر غرباسا أجيس أوجيشا إيرا أمتسا ألت هند غرر آجئ أجج هاتيو ون ربين فئه هن أولمتو أمتو مسن كيس نبي موسى ألته هاتي إسا فرعون جلا عيس أوجيشا صندوق كيس كيسه لغا نيل أباي يوكا مرمر تكا بهارت دربته دوب أشكر موتيشا مصر أرغي fuudhe akka gorra'amu mana mootichaa geessinaan jaartin mootichaa akki jette ilma hin qabnu ilma godhannaa hin gorra'inaa jaarsa isii fir'aawnan jettee akkasitti dhiisan. Akkanatti Muusan mana fir'aawnatti guddatee mootummaan mootii Misraa harka isarratti baddee ilmaan Israa'iil gabrummaa fir'aawnaa jalaa bayan. Wafii zaalikum waan dubbanne san keessa balaa'un min rabbikum aziim mokorrii rabbii keessaniiti fi qananii isaa guddu'ootu jira. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ غَافَ رَبِّينَ كَيْسًا بَيْسِ سَيَادَتْنَا لَإِنْ شَكَرْتُمْ يَوَانٍ أَنْ إِسْنِي كَنِّ الرَّتِّ قَلَتَنَا قَلْجِتًا نَتِّ أَمَنْتَنِي وَانٍ أَنْجِئُ الْأَجَيْسَنِي لَأَزِيدَنَّكُمْ كَنَّاتِيَّ دَجَّا قُلْئَيْتًا إِسْنِي إِدَأَ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ ammoo yoo galatanaa galchuu dhiiftanii natti kafartan isinan qixaaxa. Inna cazaabii la shadiid qixaan ixiyya jaba'aa je'eeti rabbiin beeysise itti amanaadha galata isaa galchaa je'eenii. Wa qaala Muusaa ammas nabi Muusan ummata isaatin akki je'e إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا يوئسني في وندتشيتنا الرجل هند نما في جن اللين ربك كفرتا واتك رب الراهن إرئفتا قلت ربي قلتشو إيسؤون إفما ميتا ملئ ربهم ميتا waan odoo galata galchitanii fi isinii ida'amu dhabdanii. Fa inna allaha la ghaniyyi rabbiin dureessa hin haajamne ibaadan gabroota isaa waa takka isaan idaatu cubbuun isaan dalagan waa takka isarraa hin irdhiftu. Hamiid rabbiin kan akka maratti faarfamu kan faaruu hunda haqa godhatu. Darsiin 245 hangan darsii 245 isiin suuraa Ibraahiim aayata 9 irraa qabdee hanga aayata 17 deemti juuza 13. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أدون ور إسن در دبري إسن هنجيني قوم نوح وعاد وثمود أدون أك أمة نوح كان أك أمة عاد إسان أمة هودي كان أك أمة ثمود إسان أمة صالحي والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أما اللي أدون والرئيسان بودا كنين والرئيسان بودا كنين هدوم من إساني رب ملي نمني براهم بين أدون إساني إسنهنجيني جاءتهم رسلهم بالبينات أمتسا أنبيون إساني أنبيوني إسانت إرجن معجزاء إسان لقوم ستهدؤون إسانت رفني فردوا أيديهم في أفواههم دوبة أرمي أنبيوني إتئرقمسون وان أنبيوني أفين جبو كيس آرني هرك أفان كايتني قب إفشنينني وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وان إسن نتين إرقم تنت كفر وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب نتي وان إسن إتنيام تنكنر شكي أبنا جأنين واق إسن جتن كان هن أقوم سنجتشو إسانت قالت رسلهم أفي الله شك جنان أنبيوني أك إسان جئ نتي توحيدت إسن إيامنا ستوحيد ربي كيس شكين نجرتي هنجرت جتشو وارغان تكما ربي ملأتيف جتش فاطر السماوات والأرض ربين إسدتش إيسمي أومي وان اتهاجمتن هند كيست إسني أومي يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم دلي إسني أرارم أوف قردينا إسا إسياما ويؤخركم إلى أجل مسمى هقا إسن دلي يوكا شبود ليدن دفي عذاب إسنت بوسيل فرّا isin hin fixu hanga umriin teessan dhumtee duutanitti azaaba isinirraa booda'aansa akkamitti rabbii akkanaa keessa shakkiin jirti mamni yookaa shakkiin hin jirtu je'aniin ergamoonni rabbi qaaluu in antum illaa basharun misluna jennaan kuffaarri akki je'e isin warri rabbiitu nu erge je'u namuma akka keenyati turiiduuna wanni deemtaniif takkaayuu wanni feetan anta sudduunaa ammaa kaana yacbudu aabaa'una waan abbootin teenya ibaaddu yookaa gabbarturraa nu dhoowwu'u nuti sanama takkaa taabota yookaa muka gabbaruu hin dhiifnu fa'atuunaa bisulxaanin mubiin mee ragaa mul'ataa isin dhugo oomsu fidaa gaafas dhiifnaa je'aniin qaalat lahum rusuluhum in nahnu illaa basharun mislukum jennaan anbiyoonni isaanii akki isaanin je'e nuti waan biraatii miti namuma akka keessaniiti akkuma isinuu jettanii ولكن الله يمن على من يشاء من عباده هاتي ربين نما فئ غبروتن اسرى مرت اي نبي قد اي غبروتن اسات ارقى معجزاك النافي اجيل شاجئاني وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله نتي معجزاء افبرا isinitti fiduu hin qabnu yoo rabbiin mucjizaa nuu kennee itti geessaa je'ee iznii nuu godhe malee maalif nuti gabroottanuma akka keessaniiti nuti wahayyuufuu rabbi irratti irkannaa wacala allaahi falyatawakkali almu'minuun warri rabbi dhugo oomse cufti takkaayuu marti رب مرت ها إركتو أكمنتي إركنتي وما لنا ألا نتوكل على الله سمي مال همن يو ربت إركتو بان ون ربت إركتو نؤو هنجر وقد هدانا سبلنا ربين كراك هين كان هكا كان irra jirru kana dhugumaan nu qajeelchee jira nuti karaa diinaa isaa kan tokkummaa isaa beeyne harka itti marannaa irratti duuna walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna miidhaa isin ormi kuffaaraa nu miitan irratti ni obsin إسمان مرق أرقن وعلى الله فليتوكل المتوكلون ور وهرت إركتو فأهند رب مرتها إركتو إسمها أبدتني إسمات نماتلا وقال الذين كفروا لرسلهم ورم كفارا إرقموت إسانتين أكجأن إساني خفتو لنخرجنكم من أرضنا نتي biyya teenyaa isin baafna aw latacuudunna fi millatina takkaa diinaa keessan dhiiftaniiti diinaa keenyatti deebitanii lamaan kanarraa tokko argamu uuf jiraataa beekkadhaa je'anii kakataniif fa awxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhaalimiin duuba rabbiin kakatee anbiyootan akki je'e warra isin miidhusan ni balleessina walanuskinannakum al-arda min ba'dihim eega isaan lafarraa fin'ee biyya isaanii isin qubsiifnaa isintu isaan dhaalaa hiyyaaddawinaa je'een dhaalika anbiyootaf dirmannee kuffaara fin'ee biyya isaanii anbiyoota dhaalchisuun liman khoofa maqaamii nama guyyaa qiyaama'aa waan hamtu'uun fuula kiyya dura dhaabbatuu sodaatuuf wa khoofa waciid kan ammallee qixaaxa kiyya kan an dubbadhe sodaatuuf warra saniifan dirmadha wastaftaxuu duuba anbiyoonni dirmachuu rabbirra barbaannan akka ummata isaanii kan isaan miidherratti isaan gargaaru rabbiin isaanii dirmatee kuffaara fixee wakaaba kullu jabbaar warri karaa rabbirraa if guddise hundi aniid warri haqa didu hundi hoongayee dhume min waraa'ihi sambooda takkaa fuula isaa dura jahannamu ibidda jahannamiitu jira kan seenu'u jiraatu wayusqaa min maa'in sadiid kan ibidda jahannam keessatti malaa garaa warra ibiddaa keessaa yaa'u obaafamu yatajarra'uhu kan hahabbuuqu hadhaaya walaa yakaadu yusiiquhu kan malaa dhiiga wajjiisan galliqimsuu hin dandeenye dirqii mal'atti hammeenya isaatiif jecha nafseen irraa gad hin fuutu waya'tiihi almawtu min kulli makaan kan wanni nama ajjeesu bakka hundaa itti dhuftu wamaa huwa bimayyit kan sanumaa wajji hin duune wa min waraa'ihi ammas eega azaaba dila saniiti عذاب غليظ عذاب الجبا ولتتابتوت إسافجر درسين إبلا ما في أفرتمي شنيسو لا هنقل درسي إبلا ما في أفرتمي جهيسو إسين سورة إبراهيم آية خل أسديت الراكب دي هنق آية دي الدمي تربت ديمت جوز خل أسديسو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكل مثل الذين كفروا بربهم sifti yookaa akeekan warra rabbitti kafaree gama dalagaa isaanitiin acmaaluhum karamaadin dalagaan isaanii gaarin isaan addunyaa tan irratti dalagan tan akka sadaqa'aa tan akka rahima ifitti maxxansu'uu ifitti qabu'uu wanni fakkaattu daara'a اشتدت به الريح دارات اللينس جبان أزوري بكتن بؤي دبن في يوم عاصف قياك اللينس جبات كيسة كن فكيسة دلقاء ثانتي فايدات أبو كيسة لا يقدرون مما كسبوا على شيء جرس قياك يا مآ وان دلغن سنرا سوابهن أرغتن وان شرطين دلغ أردت سواب أرغتنين دبم تيفجج سن ربي سواب نما كنت أمنؤ نمنهن أمن كان وان غاري دلغ إسمات إفميد ذلك هو الضلال البعيد سن جلنهك الرافقات ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أكربين هكأن سمئي في دكشي أومهم بين هنقر إن يشأ يذهبكم ربي يوفئ إسن ديم سيسيتي ويأتي بخلق جديد بكتيسا أوما برا تكا وام برا هاروا أوميفدا وما ذلك على الله بعزيز سن ورب إبومتي وبرزوا لله جميعا وان ربين أومهند قيات إياماء فول ربي درت ملأتني والقين دوب أجت والمرمني فقال الضعفاء ور للافا جلجلين أكجئ للذين استكبروا ورقوا القدى متوتئين إنا كنا لكم تبعا نتئس جليانتي رب التكفر فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء إسن أرأى عذاب ربي نرى ديبفتو قالوا دوب متوت ونئسان جثة لو هدانا الله لهديناكم سلا أدو ربين خرا إيمانا نقجل چه خرا إسلامت إسيامنا هاتيون توجل لنكيس جرا أكمت بسنك أجل چنا نتوك إطاعت أمت جرا أكمت إطاعت إسن الرادي بفنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أرأى أبسنو أبسدمنو نت والقطاع نم قطاع أمنا ما لنا من محيص نما أرأج إنكيوكا أزابا كان جلا نباسو كان اتئركنو هنكبنو. وقال الشيطان إبليس تكا شيطاني أرم كفارتين أكجئ لما قضي الأمر هقاق ياك يا مآفر الدين قدمتي ور جنتها جنة سيني ور أزابا أزابا سينو ور أزابا كان إسرتي ولتك أبامين أكجئوا إن الله وعدكم وعد الحق ربين إيقدوتني إسنكاستا كان غاريد لغي جنتها أقلأتي جنة سينسسة كان بدي أزابها أقلأتي أزاب سينسسة جئتي بالما حقان إسني سيني هنو بالما إسا قوتي أغرتن ووعدتكم أمو أن الدنيا الرتي وان ربين جئو لغا آمتي هن لغا أمسنا هن كافمتني إسنين جئتا بالما إسني سيني فأخلفتكم هنو كافمتني دبينتي كجبتيو أغرتني بالمسا إسنت ديجي وما كان لي عليكم من سلطان رقايو تاتي أن جافف همنان إسن إفجلا أوفني همنان إسن إفجلا أوفو هنكب إلا أن دعوتكم أن كراك ياء كالربي إيسا جئي إسيام ننما فاستجبتم لي ندق أوم ستني نجل ديم تملي فلا تلوموني تنافجتش أرأى نن أنانتنا نن زقالنا يوكا نن كومتنا تكايو ننسكبنا ولوموا أنفسكم إفو مسكبا تكايو أنا نقلا زقالا مالف أدو ربين كيسا إبليس إلات كيسني إلاتم مآف إسا إيقلا دبي إسا هنتقينا دبيتي يتقيا إسنين جؤوتي نأجيسني نجل ديمتني تلاني تلات إسا بك همتوم لي بك غاري جيسا أجيسني ما أنا بمصرخكم أن أرأى إسني درمتي أزابة جلا إسن باسو هندندي وما أنتم بمصرخي أكسما إسنس نادر متني أزاب جلا نباسو هندن ديسا إني كفرت بما أشركتمون من قبل أن إسن الدنيا أردت ربتنك إن ديس أت كفره أن ميرا بشان كيسا جه أن ربي مت جبرت ربي كان جلته إن الظالمين لهم عذاب أليم دوب ربي أكجئه ور كفره إفميد إف عذاب إسال لالس كان زلال مئي تجرى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ور رب التأمني وان قاري دلق جنة سينسفمه تجري من تحتها الأنهار جنة لقوت كيس أوليقيات خالدين فيها كان زلال مئي كيس تاء بإذن ربهم إذني يوكا فئي ربي إسانتين ملائكان إسان دبالته جنة سينسفت تحيتهم فيها سلام ور جنة هقا والجراجس سلام نقايا جتشو نقايا ربي تكا نقايا ملائكة تكا نقايا قرين إساني قري إساني الرتبوسو تكا نقايا والقافة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا يا إرقماخي يا محمد أكا ربين ووهد فكيس نما إبسو هن أقرر فكيس الربين دبته وان أسديمك نفأ كلمة طيبة كشجرة طيبة جتش غاري مك غاري فكاتو جتش غارين لا إله إلا الله جتش أما مكن غارين مكتمرات أصلها ثابت مكسا هد إسا لفكيس ججل وفرعها في السماء أمو دمين مكسنيت في متان إسا سمي كيس ألديمة تكايو إيرا تؤتي أكلها كل حين مكنس كان هقامر مدان ألو تكا مدان غارين ما كنو بإذن ربها فإي ربي إسات أومن سإني أومن ربين جتش لا إله إلا الله جئ مكتمرا كان نخل جاء متفكيس دوبا أكما تمر هدى إيرا دتشي كيسات أبو أما اللي سمي كيسة قل إيرتو أما اللي مدان هقاهن دا نما ألو لا إله إلا الله جتشون هنديك أبا هندين إسا إيمانك قلبي مؤمناك هيسا دابتو دمين إسا دلقا غاري مؤمني دلقو تن إراك إيبالمتي غرس مئي ألفور أمتو مدان إسا سواب إسئيت كان هقامر أرقتو ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ربين فكيسا نما دبتا أكا إسان قرفمني أمنني فجتشا ومثل كلمة خبيثة فكيسا جتشا بدأ سن كفرئي كشجرة خبيثة أكا مك بدأت سن هرغوغ اي تكا مكمتان هتايات ابو كالفر سارو اجتثت من فوق الارض كان لفر بك فمي فول امي ما لها من قرار كان بك اتقلابت هنكم وان هد اسال لفكيس قد هنجرف دوب اكسما جتش كفر إي قد هن آبتو وار رقاء أقاهن أبنيف أما اللي وان دلقاء إيبالمتي سمئت ألفور أمتو هن تينيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ربين والرئيسة أمني جتش جبآن دليل جبآن جبيث الدنيا تنرت نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جئ قلبين إسا رب التهداء وان إني جئ هندي رقاء أقاتك أبدي وفي الآخرة آخر التس ربين إسان تيس إسان جبيس نمني الدؤ هقاء إنك أبري كيس خايمة لبون اتدابتي ملايك اللما افتاتي

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. معنان آياتو تكنا أكن ألم ترى يا إرجماخي محمد هلالي إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قرى ورى النعمة ربي كفر التجرجيري والربين نماكن كفر التجرجير إسئرت قلت إسا قلتو إيساني اتكفروا وأحلوا قومهم جرى أمة إساني قبسيسا دار البوار من هلاك يوكا بدئي جهنم يصلونها سن إبد جهنم كان سين أوتاءني وبئس القرار يا همين بكي إسان تاءني وجعلوا لله أندادا جرس ربي مسانو يوكا هريا قؤن ليضلوا عن سبيله خراء سرى نما باسؤوف يوكا بيؤوف قل تمتعوا أرم كفارا سنين أكجدت ميواتك والربين إسني كنين والربين إسنين أنانيس الدنيا تنرتك أنانئا نياتا رقا أفتا فودا فإن مصيركم إلى النار بكين اسم بودا اتئانتا إبدا أزابتي قل لعبادي الذين آمنوا دبرو تنكية كنت أمنين أكجدت يقيم الصلاة صلاة الآباء صلاة وينفقوا مما رزقناهم وأنت إساني كننرى هاواكنني نما ركته رك أوباسني سرا وعلانية خراء أيسني حرك جلات نما قرقار أوتفي كرا درباسني نما قرقار اللئين من قبل أن يأتي يوم ودوغو يانتوكوهن أفن لا بيع فيه كان قياسا كيسا هرئين إفبتون هنجر ولا خلال كان هريان نمفرون كيس هنجر سنقياك إيام آتي الله الذي خلق السماوات والأرض ربين إسا قبروهك أقلأتو إسا سمئي في دتشي أومي وأنزل من السماء ماء كالروب سمئي بوسي فأخرج به من الثمرات مئان لفا مقرس رزق لكم أكا رزق إيتيسن تيؤوف جج إفي نياتني هريكيسن نياتشفتني وسخر لكم الفلك ربين كان مركب إسني لافسه لتجري في البحر بأمره أكا بهر نتئوم نكيس ديموف يابتني تكا واتفئتني يوكا ررتني كان أمري ربيت بشان كيس ديمو كلينس إني أومن بشان إني أومر وسخر لكم الأنهار ربين كان لغوتي إسني لافسي بشان كيس إسني ياسي قيدني أبافتن وسخر لكم الشمس والقمر ربين كان أدؤوا في جئة إسني لافسه أكا خراه الدؤون اتفيا دمتنيف دائبين كان كرائسا لماني كيسا ديما إبساء كان هندت أبني كان فاق إسان الراهن بان وسخر لكم الليل كان هل كان إسني لافسه والنهار ربين كان قيا إسني لافسه أكا إسا كيسا ديمتني وان اتهاجمتن برباد التنيف وآتاكم من كل ما سألتموه ربين كان وان إسن إسا كدتن هندرا أكا إسني تلطي وإسني كنو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وربين إسنينك أنانيس ودولك كويتني فتؤهن دنديسا دوبة ربي أكناكنا إفتني أكمين نما أكا كيسنيت ربي جتني تكا مكان تكا جنئين ربي جتني قبرتا بكا غلط إسا قلشتني طلتا اتكفرتني مرمتني بدني إن الإنسان لظلوم كفار إلمنما كان أكمان إثميء دلي دلقؤون وإذ قال إبراهيم وان نبي إبراهيم مكة كيست جئي ربي خدته دبت وان إني جئي ربي جعل هذا البلد آمنا يا ربي بي مكة تنا بك نجايا قد كان نمني إسي سيني هن تقم وجنوبني نفقيس وبنية المانك يلي فقيس أن نعبد الأصنام والرب هنتين إباد أرى رب إنهن يا ربي أصنامني تابني واني أكا مخاكا ربي أجت تقبرمت أضللنا كثيرا من الناس نما هدو والرئيسي إباد خرار بر جلفته فمن تبعني فإنه مني نبي إبراهيم أكجئ نمني خراتكم ما ربت نجل ديمي أنا الرأي دين أهليكي ومن عصاني نمني نجل ديمو ديدي دبين إسا غركيت جرتي أن آنا هنغدتو سيتو أكا غوتو بيخ فإنك غفور رحيم أتي كنما أرارمي رحمتنا ما قد ربنا إني أسكنت من ذريتي يا ربي خين أن إلمانك يقري قبسيسة إسماعيلي في هذا إساء هاجر بواد غير ذي زرع لقق أنهن تاني كيس سن مكة عند بيتك المحرم منك كعبابرة تن أدون بنوح هن إرقمن درجرت ربنا ليقيم الصلاة يا ربي خير أكا صلاتني سإبادني إيفا أس أبسيسي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلبي نما أكا قرئساني جلة أكا إساني نات قئي وارزقهم من الثمرات أما اللي وامد أنتي إساني كني لعلهم يشكرون أكا قلتسي قلتن دوب ربين دعائي إساك إبليتي طائف بيشامي بك إسي حجاز فدي مدان أكا إنبا رمانا هدوميس مغرسيف ربنا إنك تعلم ما نخفي يا ربي خين أتي وان نتي أويسني دلين نبيت وما نعلن وان نتدر بافني دلينوس نبيت وما يخفى على الله من شيء وان رب الرائقة هنجر في الأرض ولا في السماء دتشئي في سمي كيست الحمد لله الذي وهب لي فارن يوكا قلن كان ربي ناكنيتي على الكبر إسماعيل أنا دلتشا المكي يا إسماعيل ناكن إني نبي إبراهيم أمرين إسا سجلتمي سجليتي ألا كيف وإسحاق أما اللي كان إسحاق ناكن إني نبي إبراهيم أمرين إسا دبا في خلالماتي دلتيف إن ربي لسميع الدعاء ربين كيا كنما إسا خلتي دقيو رب جعلني مقيم الصلاة يا ربي خيا نما صلاة قوتي صلاة نقل ومن ذريتي أما اللي إلمان كيارا نما صلاة قوتي صلاة قولي ربنا وتقبل دعاء يا ربي خيني وان سخدت دكنا ناك ايبل ناهيم ربنا غفر لي ولوالدي يا ربي خيني نافيها دا أباخي يا أرارمي وللمؤمنين نما براكا ربي تأمنهن داف أرارمي يوم يقوم الحساب قياك يا مآكا ميزانة آبني نمو قافتمو درسين إبلا ما في أفرتمي تربيسو داهنغن درسين إبلا ما في أفرتمي سديتي إسين سورة إبراهيم آية أفرتمي لمراك أبدي هنغ آية شنتمي لمتديمتي جوزة خلص دفعة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم معنى آيته تكنا أكن ولا تحسبن الله غافلا ربين وان دقتهنسين عما يعمل الظالمون وورج أبود لقو ittijiru isaan quba qaba ni arga ni dhagaya innamaa yu'akhiruhum wanni qixaaxa malee isaan dhiisuuf takkaa booda'aansuuf liyawmin tashkhasu fiihi al-absaar guyyaa hamaa cinqii isaatii jecha ijji dhaabbattu kan walitti hin deeffamne takkaayuu hindurun famne muhti'iina kanneen ori'an gara nama isaan yaamutti muqni'ii ru'uusihim mataa ol qabaadhaa laa yartaddu ilayhim xarfuhum kan ijji isaanii isaanitti deebitee if hinlaalle wa af'idatuhum hawaa kanneen onneen isaanii beekkomsaa fi aylii dharran le'e qullaa taate haalli hammaatuu keessa duuba guyyaasaniif isaan booda'aanse malee isaan dagatu'uufii miti wa anzirinnaasa yaa ergamaa kiyya Muhammad kuffaara sodaachise yawma ya'tiihimu alcazaabu guyyaa isa keessa azaabni isaanitti dhufu'uu taa'un isaan sodaachise أك أمنا فيقول الذين ظلموا قاف قيانس أفه ور ربت كفر ونجئوا راتاء ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا ربي خينيا الدنيا الرت نديبسي ويتينوك أبي يروتك نجب دعوتك وان أتئت نيامت تقينيتي أمنا ونتبع الرسل ارجموت كيتس اجينيتي جليانا جان دوبا ون كفار اكن جئون جامو اولم تكونوا اقسمتم من قبل سئس كان اما اكن جتا تناندرا غاف الدنيا رجلتا هنكخن ما لكم من زوال حال الدنيا كنرى هندمن آخران هنجرت هنكافمن جتني وسكنتم كان الدنيا كيس تاؤو ترتن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم منوتي ور رب التبليسي لبو إفي ميت كيس كان أمت إسن در دبري وتبين لكم كيف فعلنا بهم وننتي أرم كفرسن التدلين إسن ملأتاجر أردى إسان إرى أمن فان أذاب إسان الت بؤي أدرتني سنما وجه وان سنين هنغرفمن وضربنا لكم أما اللي قرآن كيستي إسني أديسني جرة الأمثال ميماخ هدو نمني قرفمون هاتيو إسن سنينهن قرفمني وقد مكروا مكرهم كفار مكة نبي محمد أجيس أوف تكا هدو أوف تكا بياباس أوف ملت أوانيجرا وعند الله مكرهم mala isaan dhawansan rabbiin quba qaba ammallee mala isaanirra caalun mala isaanii balleessee بك هنكسة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هيلن إسان وان نبي محمد أفين شريعة إسلاما بلس دلقا ودوها قموا قدت اللئ غارهن ديم سفتو شريعة إسلاما تن أكا غارت امتؤو ديم سسو هندن ديسو يجو ربيتو هركت بلسا تنافق إسان نبي محمد أجيسو اتمرسا إجا إساني إراك أبي جدو باسي مدينة أتقلشي أجت شريعة إسلام جبيسي همنا إسلامتين كفار سنج أبس فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ربين بالما إرجموت إساتي درمتو سين وان ديقهن سين قوتو فهن أولو إن الله عزيز ربين كان واهند إنجفتو كان وان إسا دات أبسيسو هنجر ذو انتقام كان نما إسا تبالي سر بيلو يوكا قدو يوكا هلوب بيو يوكا إتآت يوم تبدل الأرض غير الأرض قيا دتشي بكمتو تنرى دتشين براجر جيرمتو والسماوات قيا سمي بكمتو تنرى سمين براجر جيرمتو دبت تكا أديس قافس والرئيسة تبلي سر ربين بيلو بيا guyyaansun guyyaa qiyaama'aati gaafas namni hundi siraaxa irratti wal gaya hoggaa dachii fi samiin jirjiiramtu san wabarazuu lillaahi alwaahid alqahhaar gaafas namni hundi qabri'ii bayeeti fuula rabbii dura dhaabbata dirree bayanii ربي توكيتشوا هند مويت ملأتني وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد قافسا ور ربي اتكفري في شيطان كان ولده أمني كندف مني دابة قرت مقرنين جتشون كندف من جتشو أصفاد جتشون هداء جتشو سرابيلهم كمثل كفارا جافس من قطران زفت إرات الفم وان إني يو إبدتك أكان ببيوف وتغشى وجوههم النار جافس إبد أذابا فول كفار الرت بي حقوقة ليجزي الله كل نفس ما كسبت وننمو فول ربي درت أبتوف أك ربين نمو وان إن دلقر قافته نمو فو قلت يوكا جزاء قلت أوفي كان همتو دلقه همتؤون كان قاري دلقه قارئين إن الله سريع الحساب ربين كان دفي قبروتن إسا وان دلقن الراقا فتيفتو واني حديثة تلوفي ربين وان أومي مرا وان أومي مرا هنقا والأكا قيا الدنيا الآكي ستي قافتيفتا هذا قرآن يوكا واني دبتمكن بلاغ للناس وان امه التجس اوف سرت بوفمه ولينذروا به اما اللي اكئسان صداتش فمني كفر الرافي فمنيفي وليعلموا اكم اللي اسان بخنيفي انما هو اله واحد ربين توكو lamaamiti ragaa qur'aanni dubbatu arganii dhagayanii waliyadhakkara ammallee akka qur'aana kanaan yaadatee gorfamu'uufi ulul albaab warri ayilii qabu. Darsiin 248 hangana darsii tanaan juuzni 13ffaadhaa dhuma.